ہے موہم بچاری تاریخ No, no, no.

الدكتور ده كمان يا عم الحاج ناصر ده فرصه ليك الله اكبر الله يا مولانا الله ربنا يبارك لك سماحه نور النهارده كله الله الله يفتح عليك يا الله الله الله Oh,